بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عند باب صفة الوضوء. قال رحمه الله: والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة. ذكر رحمه الله المضمضة، والمضمضة كما هو معروف المقصود بها أن يدخل الماء إلى فيه ثم يحرك هذا الماء في فيه، وأما الاستنشاق هو أن يجذب هذا الماء بخشمه، فإذا جذبه أخرجه بالاستنثار. هذا معنى المضمضة والاستنشاق والاستنثار. أما من حيث الحكم فقد صرح المؤلف وقال سنة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة، خلافا لمذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي انفرد بهذا القول، فذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين، في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى. أما بالنسبة للجمهور الذين ذهبوا إلى الاستحباب، وهذا هو مذهب المالكية كما صرح بذلك المؤلف، استدلوا بعموم الآية، آية الوضوء، وقالوا إن في هذه الآية لم يأمر الله عز وجل بالمضمضة والاستنشاق، إنما جاء في الآية ذكر غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل كذلك الرجلين. وقالوا أيضا ما جاء في حديث الرجل الذي أساء في صلاته، وهو حديث صحيح، ففي بعض رواياته عند أبي داود قال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. فهذه الآية وهذا الحديث، حديث المسيء صلاته، فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له ما هو الواجب، وأن الواجب كما جاء في الآية غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وليس فيما أمر الله عز وجل به في الآية، وكذلك فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس فيه المضمضة وليس فيه الاستنشاق. إذن هذا خلاصة أدلة الجمهور، وزادوا إلى ذلك دليلا يتعلق بالفطرة، وفي هذه الفطرة لما ذكرت كما في حديث عائشة عند مسلم وعند غيره، ذكروا أن من الفطرة المضمضة، قالوا إذن هذا يدل على أنها سنة، لأنه في بعض ألفاظه عشر من السنة أو عشرة من الفطرة، وذكر منها المضمضة، قالوا إذن هذا يؤكد أن المضمضة والاستنشاق سنة. واستدلوا أيضا بحديث أخرجه الدارقطني، إلا أنه في الحقيقة ضعيف جدا، لكن ذكروه واستدلوا به، وهو حديث ابن عباس عند الدارقطني: المضمضة والاستنشاق سنة. هذه هي ملخص أدلة الجمهور. أما الإمام أحمد الذي انفرد فقد استدل بعدة أدلة كذلك على وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين، في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. من ذلكم الآية نفسها استدل بها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا إن الله عز وجل أمر بغسل الوجه في الوضوء. قالوا: والفم والأنف هما من الوجه، فيكون الأمر بغسل الوجه هو في الحقيقة أمر بغسل الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. وأكدوا ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام الذي امتثل لهذه الآية، فلما توضأ عليه الصلاة والسلام وذكر الصحابة صفة وضوئه، ذكروا أنه تمضمض واستنشق كان إذا غسل وجهه كان يتمضمض وكان يستنشق عليه الصلاة والسلام. قالوا ولم ينقل عنه البتة أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول هذا هو الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، كما جاء عند ابن ماجه وعند غيره. إذن فعله عليه الصلاة والسلام واستمراره كذلك وكونه لم يترك المضمضة والاستنشاق يدل على ما ذهب إليه الإمام أحمد من وجوب المضمضة والاستنشاق، من وجوب المضمضة والاستنشاق. وزد إلى ذلك من أدلتهم التي استدلوا بها بعض الأحاديث، وإن كان في الحقيقة فيها ضعف، لكن أمثل هذه الأحاديث وأصح ما جاء فيها الحديث المشهور، حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق، وفي بعض الروايات وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي بعض الروايات قال له: إذا توضأت فمضمض، كما عند أبي داود في السنن، وهو حديث صحيح. أمره بالمضمضة بل وأمره كذلك بالمبالغة بالاستنشاق، فدل هذا على الوجوب. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة والاستنشاق، كما جاء عند الدارقطني في سننه، وإن كان بعضهم أعل هذا بالإرسال ويرى أنه لم يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الدارقطني نفسه وذكر ذلك البيهقي في سننه الكبرى. إذن هذا هو الخلاف، والراجح الذي لا شك فيه هو مذهب الإمام أحمد، وإن كان انفرد في ذلك إلا أن هذا هو الصواب، وانتصر لهذا القول كثير من المحققين على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكر المؤلف كذلك ذكر مسح الأذنين، فقال ومسح الأذنين سنة، يعني عطف على المضمضة والاستنشاق والاستنثار مسح الأذنين. لكن قبل الكلام عن مسح الأذنين ذكر أيضا الاستنثار، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، ويكون في الغالب أن يخرج هذا الماء بدفع النفس. فإذا أراد المسلم أن يتوضأ بعد أن يتمضمض ويستنشق يدفع هذا الماء بالهواء أو بالنفس. هذا الاستنثار هناك طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أنه ليس واجبا بل هو مستحب، فإذا أراد المسلم أن يتوضأ لا يجب عليه أن يستنثر. وممن نقل هذا الاتفاق ابن جرير الطبري رحمه الله، كما في كتابه التفسير، تفسير الطبري الجامع، قال رحمه الله بعد أن ذكر الحديث إذا توضأ أحدكم فليستنثر، وهو حديث صحيح، قال: فإن في إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض يجب على من تركه إعادة الصلاة التي صلاها، فأشار إلى أن الاستنثار أجمع أهل العلم ممن يحتج بقوله في الإجماع على أنه من تركها فوضوءه صحيح ولا يجب عليه الإعادة. وتابع ابن جرير النووي في المجموع فقد ذكر أنه لا يجب بالإجماع، هكذا يقول كما في كتابه المجموع: فإن التنثر لا يجب بالإجماع. ولعل السبب في ذلك أن الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا المضمضة، ذكروا الاستنشاق، لكن لم يشيروا إلى الاستنثار، قالوا تمضمض واستنشق، لم يقولوا أنه استنثر. قالوا إذن كونه لم يستنثر في بعض صفة الوضوء كذكر عبد الله بن زيد رضي الله عنه للوضوء، قالوا هذا دليل على أنه ليس واجبا. وفي الحقيقة هذا الإجماع جاء ما يدل على أنه هناك من خالف، فإذا فتشنا في بعض كتب الفقه سنجد أن الحنابلة يذكرون رواية عن الإمام أحمد أنه قال بوجوب الاستنثار، وانتصر لهذا القول ابن حزم في كتابه المحلى، وأشار إلى هذا أيضا الحافظ ابن حجر ذكر أن هذا الإجماع عليه أو فيه نظر وفيه تعقب، لأن هناك من ذهب إلى الوجوب وأشار إلى ذلك. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه يرى وجوب الاستنثار، وكذلك ابن حزم. لماذا قالوا بالوجوب؟ للحديث الذي أشرنا إليه آنفا، وهو حديث متفق عليه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. قالوا الأمر هنا للوجوب ولا صارف له. إذن المسألة في الحقيقة ليس فيها إجماع، لكن كما أشرت هناك طائفة ترى إلى وجوبه، وإن كان الأكثر من العلماء وهو مذهب الأئمة إلى أنه مستحب ولا يجب. ومعروف أن القول بوجوب الاستنشاق وهو سحب الماء إلى الأنف بالخيشوم وبالأنف لا بد من إخراج هذا الماء، وفي الغالب الإخراج يكون بالاستنثار الذي هو دفع هذا الماء بالنفس. بقي مسح الأذنين، وقد ذكر المؤلف أنها كذلك سنة، وفي الحقيقة هذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية كذلك في مذهب الإمام أحمد أن مسح الأذنين غير واجب بل هو سنة. وهناك رواية عن الإمام أحمد انفرد بها وذكرها أئمة المذهب وجزموا بها، أنه يرى أن مسح الأذنين كمسح الرأس، فهو يرى أن الأذنين من الرأس فتمسح وجوبا كما يمسح الرأس. لماذا؟ للحديث المشهور: الأذنان من الرأس، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه، وهو عند ابن ماجه، وقد صححه الإمام الألباني في الصحيحة، وتوسع رحمه الله في ذكر طرقه، وأشار إلى أنه ورد عن كثير من الصحابة. إذن هذا هو دليل الإمام أحمد في أن الأذنين تمسح كما يمسح الرأس، ويجب مسح الأذنين كما يجب مسح الرأس. لماذا؟ لأن الأذنين من الرأس. وليس المقصود الأذنين من الرأس أنها واقعة على الرأس في الرأس، الناس تعرف هذا أن محل الأذنين هي في الرأس، لكن المقصود الحكم الشرعي: الأذنان من الرأس، أي أن الأذنين تمسح كما يمسح الرأس. قالوا لأن استيعاب الرأس بالمسح واجب، والأذنان من الرأس فيجب مسح الأذنين كما يمسح الرأس. هذا هو دليل الإمام أحمد رحمه الله. وهم إذا ناقشوا هذه المسألة يناقشونها بالكلام أيضا عن الرأس، لأن الأذنين من الرأس، فإذا قالوا بوجوب مسح الرأس كله كما هو مذهب مالك وأحمد، كذلك يرون أن الأذنين تمسح مع الرأس لاستيعاب مسح الرأس والأذنان من الرأس. وزد إلى ذلك من الأدلة التي استدلوا بها ما جاء عند أحمد في المسند، وعند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وعند النسائي كذلك في سننه، أن مسح الأذنين يكون بماء واحد مع الرأس. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح رأسه مسح كذلك أذنيه بماء واحد، الماء الذي مسح به رأسه هو الماء الذي مسح به أذنيه. قالوا إذن هذا دليل على أنهم شيء واحد، دليل على أنهما، أعني الرأس والأذنين، شيء واحد، يمسح الرأس وكذلك تمسح معه الأذنين. ثم أشار إلى أن باقيه فريضة، يعني ما يتعلق بباقي الأعضاء والوجه فيجب أن يمسح فريضة. ثم قال رحمه الله: فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره، فقد قال بعض العلماء: يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف. هذه تتعلق بمسألة التسمية، والمقصود بالتسمية هنا ما يتعلق بالتسمية في طهارة الحدث، أي في الوضوء. فإذا أراد المسلم أن يتوضأ من الحدث فإنه يسمي الله عز وجل فيقول بسم الله. فالمؤلف أشار إلى أمرين: أشار إلى أن هناك من يقول أنه يبدأ بالبسملة، ثم أشار إلى قول آخر في المذهب، أي في مذهب الإمام مالك، وقال أن بعضهم يرى أن هذا ليس من الأمر المعروف، يعني لا يسمي، يترك البسملة. وهناك طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على مشروعية البسملة وأنه يسمي إذا أراد أن يتوضأ، لكن مع كونه نقل الاتفاق على المشروعية بل وعلى الاستحباب، إلا أنه أشار إلى أن هناك خلاف في وجوبها، فهناك طائفة من أهل العلم ترى وجوبها. فماذا قال ابن هبيرة في كتابه الإفصاح؟ قال رحمه الله: واتفقوا على استحباب التسمية لطهارة الحدث، ثم اختلفوا، يقول ثم اختلفوا في وجوبها. إذن هناك خلاف في الحقيقة في التسمية، وهل هي واجبة أو هي مستحبة. المؤلف أشار إلى التسمية ثم قال: ولم يرى بعضهم من الأمر بالمعروف. الذين ذهبوا إلى الوجوب تمسكوا بحديث أبي هريرة المشهور: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه، وحسنه جمع من أهل العلم كالحافظ وكالألباني رحم الله الجميع. قالوا: إذن هذا الحديث صريح في الوجوب. لماذا؟ لأنه نفى الوضوء، قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا: إذن هذا يدل على أن النفي للصحة، يعني لا وضوء صحيح. وهذا القول جعله بعض الحنابلة هو أصح الروايتين عن أحمد، بل قالوا هي المذهب، أن الإمام أحمد كان يذهب إلى وجوب التسمية، وأن الوضوء لا يصح إلا بها. والدليل ما جاء في هذا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، وقالوا إنه قد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. أما جماهير أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك مالك والشافعي، إلى أن التسمية في الوضوء ليست واجبة، ذهبوا إلى أنها مستحبة، هي سنة. بقي قولا ثالثا أشار إليه المؤلف ابن أبي زيد رحمه الله عندما قال: ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف. هذا القول هو نسب إلى الإمام مالك في رواية عنه، كان يرى أن التسمية غير مشروعة، وهذا هو المراد عندما قال: ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف. وذكر هذا نفسه ابن أبي زيد في كتابه النوادر والزيادات، وأشار إلى أنه من قول علي بن زياد عن الإمام مالك، فقال أنه قال، أي الإمام مالك: ما أرى التسمية في الوضوء وأنكرها، ما أرى التسمية في الوضوء وأنكرها. هكذا رويت هذه الرواية عن الإمام مالك. ابن عبد البر في كتابه كما أشرت اختلاف أقوال مالك وأصحابه أشار إلى هذا، أن الإمام مالك روى عنه من روى أنه كان يقول: ما أرى التسمية في الوضوء وأنكرها. من الذي نقل عنه ذلك؟ علي بن زياد. علي بن زياد هو الذي نقل عن الإمام مالك أنه لا يعرف التسمية في الوضوء. لكن ما هو مذهب مالك؟ لا شك أن مذهب مالك هو مذهب الجمهور، أن التسمية سنة في الوضوء. وما هو الصواب في ذلك؟ هل هو مذهب الجمهور أم مذهب أحمد رحمه الله؟ الصواب هو مذهب الجمهور، أن التسمية ليست واجبة في الوضوء، بل يستحب أن يسمي. لماذا؟ لأن الحديث لا يصح، الحديث الذي جاء واستدل به الإمام أحمد رحمه الله، من نظر في طرقه وفي أسانيده يصل إلى أنه ضعيف. مع ذلك لو سلمنا جدلا أنه صحيح، فإنه لا حجة فيه على أن النفي في هذا الحديث هو نفي الصحة، إنما المقصود نفي الكمال، أي لا وضوء كامل إلا إذا ذكر اسم الله. فقوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه الصحابة صفة الوضوء وهم كثر: عثمان وأبو هريرة وعبد الله بن زيد وكثير من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين لم يذكروا التسمية. فهل يعقل أنها واجبة وفريضة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرها ولا ينقلها الصحابة؟ فقالوا: هذا دليل على استحبابها. ولا شك أن هذا هو الصحيح، لا سيما إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، كما أمره الله. فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. ولم يأتي في الحديث الأمر بالتسمية. وإذا قال قائل أيضا لم يذكر في الحديث المضمضة والاستنشاق، نقول قد قلنا أن المضمضة والاستنشاق هي من الوجه، وقد أمرنا بغسل الوجه. فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، فالوجه هنا يشتمل على الأنف والفم. إذن الصواب من ذلك كله مذهب الجمهور لا تجب التسمية، إنما هي مستحبة. ثم قال رحمه الله: ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وهذه صفة الوضوء قد جاءت في الأحاديث، وهذا أمر مستحب. فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك، منه، ثم توضأ، ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء، أو ثلاثة غرفات. أما بالنسبة لجواز المضمضة والاستنشاق من كف واحد، فهذه مسألة مجمع عليها، أنه يتمضمض ويستنشق من أراد الوضوء، ويفعل هذا من كف واحدة، لأنه قال من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات، فهذا جائز بلا خلاف. وقد نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة، ثم قال: وهو أمر لا أعلم فيه خلاف. هكذا يقول ابن عبد البر: هو أمر لا أعلم فيه خلافا، أنه من شاء فعله. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث: مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، وفي لفظ جاء من كف واحدة، كما جاء هذا اللفظ في صحيح مسلم. إذن هذه هي صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام: يأخذ الماء مرة واحدة، ويأتي بالأفعال الثلاثة مرة واحدة، يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر. وقال بعد ذلك: وإن استاك بإصبعه فحسن. بالنسبة للاستياك هو سنة، والمؤلف يشير إلى حكم التسوك بالإصبع. المعروف أن التسوك يكون بالعود، على يعني صفة هذا العود، قد يكون هذا العود من الآراك أو من غيره، هذا هو الأصل في السواك. لهذا إذا لم يجد السواك هل يستاك بإصبعه؟ فكأن المؤلف يشير أنه لا بأس عند وضوئه، قد لا يكون عنده العود، عود السواك، فيستاك بإصبعه ويكون حسنا. هذا هو مذهب مالك، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة. فإن الأحناف والمالكية عندهم أن الإصبع تقوم مقام السواك عند فقده. أما الشافعي وكذلك أحمد يرون أن من استاك بإصبعه لم يصب السنة، لهذا أبو عبيد القاسم رحمه الله بن سلام في كتابه الطهور بوب بابا: باب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابع. ثم ساق حديثا أو ساق أثرا، أثر عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بإصبعه، ساقه أبو عبيد بإسناده، لكن في الحقيقة هذا الأثر ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق الزبير بن عبد الله وهو ضعيف. فأبو عبيد عندما ساق هذا الأثر قال: ليس بواجب على الناس، لأن الآثار تتابعت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المضمضة، فلم يأتنا في شيء منها الاستعانة بالأصبع، كأنه يشير إلى أن السنة لم يرد فيها شيء. فيقول: إذن الاستياك بالإصبع لا دليل عليه. وهذا الأمر لما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني رجح مذهب الأحناف ورجح مذهب المالكية، ولم يرجح مذهبه الذي هو مذهب الحنابلة، بل قال في المغني: والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها والله أعلم. يعني كأنه يقول يجزئ التسوك بالإصبع. لماذا؟ لأنه لا يجد السواك فلا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. ثم قال رحمه الله: ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق، وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن. إذن يشير رحمه الله إلى ما أشرنا إليه آنفا فيما يتعلق بجواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وهذا كما أشرت قد جاء في صحيح مسلم وعليه الاتفاق ولا خلاف بين الفقهاء على ذلك. وهو يشير أيضا إلى صفة الاستنشاق، كيف يصنع بالماء وكيف يستنثر، وأنه يجعل يده على أنفه كامتخاطه، يعني إذا أراد أن يستنثر وأراد أن يخرج الماء يفعل كأنه يريد الامتخاط، فيأتي بيده على أنفه ويستنثر فيدفع الماء بالنفس مع وضع اليد على الأنف كامتخاطه. ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا، ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته. انتقل الآن رحمه الله إلى الكلام حول غسل الوجه، أنه يأخذ الماء بعد أن يتمضمض بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار وكذلك السواك بالإصبع إذا لم يجد السواك، انتقل إلى غسل الوجه أنه يفرغ الماء على وجهه. ثم ذكر حد الوجه فقال: وحده يعني الوجه منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه، ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه. أشار إلى حد الوجه، وهذا الحد معروف عند الفقهاء أن هذا هو حد الوجه، وذلك من منابت الشعر، والمقصود بمنابت الشعر الأصلية، لأن الرجل قد يكون أصلع لا شعر له، أو أن شعره في وسط رأسه، وليس المقصود أنه يغسل وجهه حتى يصل به إلى وسط الرأس لأن هذا الرجل أصلع لا شعر له، وإنما عندما يقولون منابت الشعر أي منابت الشعر الأصلية التي هي على الأصل إلى طرف الذقن إلى أسفل ذقنه. وهذه المسألة معروفة أنه يجب إذا أراد أن يغسل وجهه أن يكون الوجه مستوعبا، يعني الوجه حكمه الاستيعاب، فإذا أراد المتوضئ أن يغسل وجهه فيجب عليه أن يستوعب الوجه كله، وهذه مسألة متفق عليها، الاتفاق قائم عليها. ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ذكر هذا فقال: واتفقوا على أن غسل الوجه من أصل منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن، إلى آخر الذقن، قال: فرض من لا لحية له. وهكذا ابن هبيرة ذكر الاتفاق على وجوب غسل الوجه كله، والقرطبي رحمه الله أيضا في تفسيره قال: ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب. ما الدليل؟ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال العلماء: أمر بغسل الوجه، ولا يكون ذلك أي تطبيق هذا الأمر إلا بغسل الوجه كله، فدل على وجوب استيعابه. طيب لو أنه غسل بعض الوجه ما حكم وضوئه؟ إذا غسل جزءا من هذا العضو الذي هو الوجه فهذا وضوءه لا يصح وغير مجزئ، وقد أجمع العلماء على ذلك أنه لا بد من غسله كله، فلا يجزئ غسل بعضه دون بعض. وممن نقل الاتفاق الإمام الطحاوي والإمام ابن عبد البر والنووي كذلك في كتابه شرح مسلم ذكر الاتفاق على أنه من ترك جزءا يسيرا لا تصح طهارته، وهذا في الحقيقة ليس خاصا بالوجه، بكل المواضع التي أمرنا أن نغسلها كلها كالرجلين وكالوجه وكاليدين، فلو ترك جزءا منه لما صح وضوءه. والدليل ما جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد توضأ لكنه ترك موضع ظفر، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وأبصره، فماذا قال له؟ قال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع هذا الرجل ثم صلى مرة أخرى أعاد وضوءه. إذن لماذا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنكر على هذا الرجل لأنه ترك جزءا من قدمه، فيدل على وجوب الاستيعاب ووجود الإسباغ ووجوب الإسباغ وعدم ترك أي جزء مما يجب غسله. ثم بعد ذلك قال رحمه الله وهو يذكر حد الوجه، قال من حد عظمي لحييه إلى صدغيه. الصدغ هو المقصود به ما يلي مؤخر العين، وبعضهم يقول أن المقصود به كما أشرت ما بين العين والأذن يقال له صدغ، ومنهم من يقول صدغ بضم الدال. ثم قال رحمه الله ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته، على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارنه. المارن فسره العلماء بأنه هو الطرف اللين الذي يقال له الأرنبة، وهو طرف الأنف. يشير المؤلف إلى أن هذه الأماكن على المتوضئ أن يحرص عليها وأن يتفقدها، فيغسل الأسارير الذي على جبهته. والمقصود بالأسارير هي التكاسير، معروف أن الجبهة يسجد عليها المرء وكذلك الجبين، قد يحصل له شيء من التكاسير فتكتنف الجبهة من جانبها، فيريد أن يشير إلى أن هذه الأماكن يتعهدها ويتفقدها ثم يغسلها جيدا ويمر يدي على ذلك. وهكذا أيضا طرف الأنف وما تحت طرف الأنف، فقال وما تحت مارنه من ظاهر أنفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه. هذا كله إنما هو من باب التنبيه إلى الاستيعاب حتى يستوعب الوجه كاملا فيتفقد ويتعهد هذه الأماكن. ثم أشار رحمه الله إلى أنه كذلك يحرك لحيته في غسل وجهه. بماذا يحرك اللحية؟ بكفيه حتى يدخل الماء، قال ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك ويجري عليه يديه إلى آخرها. التخليل بالنسبة للحية، المؤلف عليه رحمة الله يقول ليس عليه تخليلها في الوضوء، والمقصود بالتخليل هو أن يبل اليدين أو يبل يده ثم يدخل هذه اليد في اللحية الكثيفة، لكن العلماء لهم تفصيل في هذا فيما يتعلق بتخليل اللحية. ومعروف أن اللحى تختلف، فالناس ليس لحاهم على شيء واحد، منهم صاحب اللحية الكثة ومنهم صاحب اللحية الخفيفة ومنهم من ليس عنده لحية. أما بالنسبة للحية الكثيفة، وهذه في الحقيقة هي صفة لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام صاحب لحية كثيفة كما وصفها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما بالنسبة للحية إذا كانت كثيفة، وهذه الكثافة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإنه يستحب له أن يخلل هذه اللحية حتى يوصل الماء. ولهذا ابن هبيرة رحمه الله ذكر الاتفاق على ذلك، قال واتفقوا على أن تخليل اللحية إذا كانت كثة يعني كثيفة وتخليل الأصابع سنة من سنن الوضوء، هكذا يقول ابن هبيرة وينقل الاتفاق على ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه جاءت في الأحاديث الكثيرة عن الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا تخليل اللحية، إنما جاءت في بعض الأحاديث كحديث عثمان الذي جاء عند الترمذي في بعض رواياته قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته، لكن في الحقيقة هناك طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يستحب التخليل مطلقا، وهذا ما أشار إليه ابن أبي زيد. ماذا قال في الرسالة المؤلف؟ قال وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، يعني لا يستحب، وذهب جمع من التابعين إلى هذا كالنخعي وابن سيرين، وأيضا قالوا هو مذهب أبي حنيفة وهو قول لمالك، وكذلك نقل عن ابن حزم رحمه الله كما في كتابه المحلى. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث، حديث ابن عباس عندما قال ألا أخبركم بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام فقد توضأ مرة مرة، وهذا معروف الذي هو يتعلق بالوضوء مرة مرة، وكذلك الوضوء مرتين مرتين، وكذلك الوضوء ثلاثا ثلاثا، هذا كله جاء في الصحيح، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بوب هذه الأبواب كلها، يعني مرة يقول باب الوضوء مرة مرة، ثم يسوق حديثا وهو حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه آنفا، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، ثم باب الوضوء مرتين مرتين، وذكر حديثا في ذلك وهو حديث عبد الله بن زيد، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، ثم باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وساق أيضا حديثا في ذلك وهو حديث عثمان، وفيه أنه ذكر الوضوء ثلاث مرات. فهنا هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس الوضوء مرة مرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، قالوا إذن غسل الوجه مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، قالوا ولا يمكن معه بلوغ الماء إلى أصول الشعر، ولا يتم ذلك إلا بإيش؟ بترداد الغسل، يعني نزيد الغسل الثانية والثالثة، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخلل لحيته عليه الصلاة والسلام. وهذا أكثر من انتصر له وذكره هو ابن حزم في كتابه المحلى، فقد أشار إلى هذا وذكر كذلك هذا الاستدلال. وفي المقابل هناك طائفة من أهل العلم من التابعين ومن الفقهاء يرون بوجوب تخليل اللحية مطلقا، وهو أيضا قول للإمام مالك، وهو قول للإمام مالك بوجوب تخليل اللحية، وهو قول كذلك للحنابلة. فإذا صارت الأقوال في تخليل اللحية ثلاثة أقوال، والإمام مالك رحمه الله في كل هذا له قول، فورد عنه القول باستحباب التخليل، وورد عنه قول بعدم الاستحباب، وورد عنه قول كذلك بوجوب التخليل. إذن المسألة ليس فيها اتفاق، بل الخلاف مشهور، لأن القول بالسنية هو مذهب الجماهير، والقول بعدم الاستحباب مذهب مالك. بقي إذن الإشارة إلى أن هناك أيضا طائفة من أهل العلم ذكرت الاتفاق على أنه لا يجب تخليل اللحية، وكما فعل هذا القرطبي رحمه الله في تفسيره، فقد نقل عن بعض المالكية أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. وفي الحقيقة كما أشرنا المسألة مشهورة الخلاف أنه فيها ثلاثة أقوال في تخليل اللحية، والصواب عند بعض المحققين أن يقال إن كانت اللحية كثة فالواجب عليه أن يغسل ما واجه من هذه اللحية، لأن الوجه هو ما واجه فيكتفي بغسل ما واجه منها، وأما ما كان في داخل هذه اللحية فيستحب له أن يخللها ولا يجب عليه. هذا هو التفصيل الذي عليه أهل التحقيق. ثم بعد ذلك قال رحمه الله ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين، يفيض عليها الماء ويعركها بيده، ويعركها بيده اليسرى، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض، ثم يغسل اليسرى كذلك، ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين، يدخلهما في غسله. وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه، وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. إذن انتقل إلى غسل اليدين وبدأ بغسل اليد اليمنى، وذكر أنه يغسل يده اليمنى ثلاثا ولا بأس أن يغسلها مرتين، يعني هذا جاءت به السنة وهذا كذلك جاءت به السنة. غسل اليدين لا شك أنه فرض في الوضوء، بل أجمع العلماء على فرضيته، ولا يصح الوضوء إلا بغسل اليدين. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم، ابن جرير رحمه الله في تفسيره، والطحاوي في شرح المعاني، وابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء، والنووي كذلك نقل الاتفاق كما في شرحه لمسلم. على ماذا هذا الاتفاق؟ على أن اليدين من الأعضاء الأربعة التي يجب غسلها، وأنه لا يصح الوضوء إلا بغسلهما. والدليل ما جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فأمر الله بغسلها بغسل اليدين، ومعروف أن الأمر يقتضي الوجوب. والأحاديث التي وردت في صفة الوضوء وهي كثيرة، وفي هذه الأحاديث لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه، وقد أمر المسيء صلاته أن يغسل يديه. وهذا الغسل إلى أين يكون؟ إلى المرفقين. لماذا؟ لنص الآية: وأيديكم إلى المرافق. المؤلف أشار إلى هذا فقال: ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله، يعني يجب أن يغسل اليدين ويغسل المرفقين، فإن المرفقين من اليدين، لأن المقصود بقوله إلى المرافق أي مع المرافق. وهذا في الحقيقة مسألة نقل العلماء فيها الاتفاق كذلك. الشافعي رحمه الله في كتابه الأم قال: لا أعلم مخالفا في هذا، أي بمعنى أن المرافق تغسل كما تغسل اليدان. وهكذا ابن حزم نقل الاتفاق، وتتابع العلماء كالنووي والشوكاني، كلهم يتفقون وينقلون الاتفاق على وجوب غسل اليدين ومعها المرفقان. ما هي الأدلة؟ ما جاء في الآية: إلى المرافق. وقال العلماء هنا: إلى أي بمعنى مع، كقول الله عز وجل: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله. وهكذا النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي هنا بمعنى الغاية، والغاية تدخل إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود. وهذا ما أراد أن يشير إليه المؤلف رحمه الله، فقد رجح ما عليه الاتفاق. لكن هل هذا الاتفاق ثابت؟ أي بمعنى لا يوجد أحد خالف في ذلك فرأى أن المرفقين لا تدخل في غسل اليدين؟ بل يوجد من خالف في ذلك من الحنفية، وقد نقل ذلك عن زفر، بل هي رواية حتى عن مالك، إلا أن المالكية ينكرونها. هي رواية نقلها المالكية، لكنهم يرون أن هذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك، وهي كذلك رواية عن الإمام أحمد، ونقل هذا أيضا عن بعض الظاهرية، لكن الصواب ما أشرنا إليه آنفا. ما الذي جعلهم لا يدخلون المرافق في غسل اليدين؟ استدلوا أيضا باللغة، وأن إلى تأتي ولا يقصد منها الدخول في الحد، يعني صارت الغاية حد فلا يدخل تحت المحدود. واستدلوا بقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. قالوا: الليل لا يدخل في وجوب الصيام. فكذلك هنا: إلى المرافق لا تدخل المرافق في غسل اليدين. لكن الصواب الذي أشرنا إليه، وهذا معروف في لغة العرب، أنها تكون بمعنى الغاية، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. ثم إن السنة هي قاضية، وجاءت السنة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ فيغسل المرفقين حتى شرع في العضدين، فهذا هو الدليل. فالكمال والتمام وصحة الوضوء إنما تكون بغسل المرفقين مع اليدين، أما العضد فهذا لا يدخل في غسل اليدين، لكن لما تغسل المرفقين قد يصل شيء من الماء إلى العضد. فأشار إلى هذا المؤلف، وأشار بقوله كذلك: وقد قيل هنا يشير إلى هذه الرواية التي ذكرناها آنفا، إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه. يذكر رواية عن مالك قيل في مذهب مالك، وهي في الحقيقة رواية أنكرها المالكية كما ذكر ذلك الباجي رحمه الله في المنتقى. فابن أبي زيد يذكرها يقول وقد قيل. ما معنى قد قيل؟ أي أنه هناك قول في مذهب مالك وهي رواية عنه أن المرفقين لا يجب أن تغسل مع اليدين. طيب ما هو غسل المرفقين؟ ماذا يكون؟ قال وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. وهذه رواية ثالثة في الحقيقة صارت في مذهب مالك. ما هي هذه الرواية الثالثة عند المالكية؟ أنه يدخل المرفقين احتياطا، وهكذا أيضا ذكر هذا المالكية ومنهم ابن أبي زيد وأنكروا هذه الرواية. إذن هي ثلاث روايات عن مالك، لكن الصواب والذي عليه مشهور المذهب أن المرفقين يدخلان في غسل اليدين. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى تتعلق أيضا باليدين ومنابت الشعر، لعلنا نواصل هذا في الأسبوع القادم ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.